شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فنحن مع سورة كريمة، هذه السورة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءتها في فجر الجمعة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان. فنحن مع وقفات في سورة الإنسان، لأن المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد في كل سنة يسنها لنا لابد فيها أو لابد لها من معان ينبغي أن نتدبرها سويا. فنحن نعلم أن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، كما ثبت في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه عصى ربه، وفيه تيب عليه، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة. فإذا كان آدم عليه السلام خلق في يوم الجمعة، وخلق لغاية محددة تبينها سورة الإنسان وغيرها من آي القرآن الكريم، فنجد أن سورة السجدة تشتمل أو تتكلم عن خلق الإنسان، ثم تبين أن الإنسان إما أن يكون صالحا وإما أن يكون طالحا. فالصالح قال الله عز وجل فيه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما الطالح فتكلمت السورة عنه بالتفصيل، العكس تماما في سورة الإنسان، تكلمت عن الخلق أيضا وعن الهدف من الخلق. ثم إن السورة بيّنت أن الإنسان إما أن يسلك طريق السلامة وإما أن يسلك طريق الخسران والندامة، نسأل الله السلامة والعافية. فتكلمت عن الذين سلكوا طريق الندامة بإيجاز شديد، وفصلت على عكس سورة السجدة في حال الذين سلكوا طريق السلامة. فهذه السورة الكريمة افتتحها الله عز وجل بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كما قال القرطبي رحمه الله: افتتح الله عز وجل السورة بسؤال لا بد أن تكون الإجابة عليه بنعم، نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. وكل إنسان منا له تاريخ ميلاد قبل ذلك ما كان معروفا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. يعني بعد أن كان الإنسان معدوما، أن كان عدما ولم يكن شيئا مذكورا، صار شيئا مذكورا، فهل خلقه الله عز وجل عبثا؟ هل كان ربنا عز وجل يلهو؟ حاشا وكلا، بل كما قال في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، هو الموصوف بصفات الكمال والمنزه عن صفات النقص، والعبث صفة من صفات النقص. ومن ثم فقد بين تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة الإنسان أنه خلق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. والأمشاج كما قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: الأخلاط يختلط ماء الرجل بماء المرأة، ثم يصير من طور إلى طور، ومن حال إلى حال، ومن كون إلى كون. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فنحن الآن في فترة الابتلاء والامتحان، أنت مخلوق بالابتلاء. وكما كتب الحسن البصري رحمه الله إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعد أن ولي الخلافة، يحذره من الدنيا ويقول له: وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فاحذرها. ونحن إذا رجعنا قول الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، يعني أنتم على موعد، سأنزلكم إلى الأرض وأرسل إليكم الهدى، فمن تبع هدى الله عز وجل رجع إلى الجنة مرة أخرى. فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا أبدا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتت آياتنا فنسيتها، أي عاملتها معاملة الناس لها فنسيتها، بدليل أنه عز وجل في أول الآية قال: ومن أعرض عن ذكري. من أعرض يعني ما باللغة الدارجة العامية طنش الهدف من وجوده في الأرض. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه، فجعلناه سميعا بصيرا. جعلناه سميعا بصيرا أي أعطيناه الأدوات، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ولكن الله عز وجل أعطاه الأدوات التي يتمكن بها من تحصيل كافة العلوم، من تحصيل كافة العلوم، كما قال عز من قائل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. صحيح أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن أعطانا إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكره تبارك وتعالى. يبقى لنا أن نتصور أن الله عز وجل، راجع كده سورة الأعراف تجد فيها آية معروفة عند أهل العلم بآية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة، أي لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج كل نفس هي كائنة إلى يوم القيامة، وأخذ عليهم الميثاق، هذا الميثاق المذكور في الآية. لكن هنا إشكال: هل يتذكر واحد منا هذا الميثاق وهو حجة كما تبين في الآية؟ أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هل في إنسان يتذكر هذا الميثاق؟ حد فاكره؟ كيف يكون حجة علينا ونحن لا نتذكره؟ فقال بعض أهل العلم: الرسل أخبروا بهذا الميثاق، وهذه إجابة ضعيفة، لأن الميثاق حجة بنفسه. هل أن إنسانا كفر بالرسل والعياذ بالله؟ الميثاق ينبغي أن يكون حجة عليه، وهو إن كفر بالرسل فلم يصدق أخبارهم. فما المعنى إذن؟ قال طائفة من أهل العلم: المراد بالميثاق هنا الفطرة. الفطرة، ودي مسألة في غاية الأهمية، الفطرة أن الله عز وجل فطرك على معرفته ومحبته. ولا واحد منا يتذكر متى آمن بوجود رب عز وجل هو الخالق. حد يتذكر؟ دي مسألة مركبة فيك. تعرف لك ربا خالقا وتحب هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. هذه الفطرة التي سماها ابن القيم التهيؤ. لكن خلينا الأول نذكر الدليل على أن المراد الفطرة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ البهيمة لما تولد تولد سليمة الأنف. من الذي يكسر أنفها؟ الإنسان. أو من الذي يشق الأنف؟ الإنسان. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم تلا قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله التي فطر الناس عليها. هل قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يسلمانه؟ أبدا، لأن الإسلام هو الفطرة، بمعنى الاستسلام للرب عز وجل، الاستسلام للرب تبارك وتعالى. فابن القيم رحمه الله بيقول هذه الفطرة هي التهيؤ. فالطفل حين يولد من بطن أمه بمجرد أن تلقمه الثدي يرتضع هذا الثدي في آلية عجيبة. من الذي علمه هذا؟ الله عز وجل هيأه لهذا. يرتضع الثدي في آلية سبحان الخلاق العليم. فكذلك الإنسان مهيأ لمعرفة ربه عز وجل، والله تبارك وتعالى أعطانا الحواس وأعطانا البديهيات، البديهيات المرتبة في العقول. الشيء ما هو تعريف الشيء البديهي؟ يقول لك حاجة بديهية، يعني البديهي لا يحتاج إلى برهان، ولا يطلب البرهان عليه إلا من كان في عقله آفة. يعني تصور مثلا أنني قلت فص البرتقالة أصغر من البرتقالة، فقال واحد: أين ما الدليل على هذا؟ كل الناس ينظروا إليه، ده راجل مش طبيعي. هذه مسألة محتاجة لا وقت أصلا للاستدلال على مثل هذه الأمور. فالبديهيات من البديهيات التي رتبها الله عز وجل في عقولنا أن كل فعل لابد له من فاعل. الطفل حتى في أوائل التمييز حين مثلا يجد أن لعبته كسرت يبكي ويقول: من كسر لعبتي؟ لو ضربته من خلفه سيلتفت، لأنه يعرف أن هذه الضربة وقعت بفعل إيه؟ بفعل فاعل. فأعطانا الله عز وجل الحواس وأعطانا البديهيات، والنظريات ترجع إلى البديهيات. يقول لك بديهة العقل ونظر العقل. إيه ما يعني ما هو نظر العقل؟ إحنا عرفنا البديهة. مثال: لو أنني قلت واحد زائد واحد يساوي كم يا أخوانا؟ 2 على طول، ده شيء بديهي. طيب 5,700,315 زائد 19,300,820 تقدر تجمعها كلها سنه بقى 5 و9 14 اربعه معانا واحد، يعني رجعت الى البديهيات. فالنظريات ترجع الى الايه؟ الى البديهيات. اذا لنا ان نقول ان الله عز وجل هيأ الانسان الى لمعرفته ومحبته، لمعرفته كخالق ومحبته عز وجل. خلينا نضرب مثالا، المذياع جهاز الراديو لو انت ضبطته على محطة القرآن الكريم يبقى انت هيئته لاستقبال محطة القرآن الكريم، لكن هو عايز اريال. انت ضبطته دي عن القلب، هو عايز اريال السمع والبصر الهواء، الاريال اللي بيستقبل، بيستقبل ايه؟ بيستقبل موجات عبر الاثير، مش كده؟ موجات عبر الاثير. فالله عز وجل حين انا اسف نسيت اقفل المحمولين بتوعي خلاص. فالله عز وجل هيأ هذا الجهاز واعطاك، ولذلك في هذه السوره سوره الانسان قال ايه؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبت لي فجعلناه ايه؟ سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى مثل السمع والبصر كمثل الايه؟ الهوائي او الاريال بتاع الايه؟ بتاع جهاز الراديو. الموجات التي تاتي عبر الاثير، اما لو انت ضابط المذياع يعني القلب على محطة القرآن الكريم هتيجي إذاعة القرآن الكريم، لو ضبط على محطة البرنامج الموسيقي هيجي البرنامج الموسيقي، محطة أم كلثوم هيجي أم كلثوم، واخد بال حضرتك؟ وأحيانا تلاقي فيه مذياع رخيص مشوش بيجي لك محطة القرآن وجنبها محطة صوت العرب، يعني مفيش إيه؟ استقبال صافي، مش كده؟ القلوب كده بالضبط يا إخوانا. والله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد خلاص. وعبر الأثير في موجات الوحي التي قال فيها عز وجل في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى الله نزل إيه؟ أحسن الحديث. طيب، وفي سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما قال: هو الغناء والمعازف، وأقسم على ذلك. لكن لهو الحديث يعني أعم من هذا، أعم من هذا. وانت ليه قلب واحد؟ لو انت ضبطته على أحسن الحديث سينشغل عن لهو الحديث، وإن ضبطته على لهو الحديث سينشغل عن أحسن الحديث. وده واقع يا اخوانا في حياتنا العملية. شوف مثلا في الصيف الناس بيبقوا سهرانين مثلا قدام التلفزيون، يجي مسلسل اهلا وسهلا، فيلم عربي مرحبا، رقصة مفيش مانع، اغنية اهلا، وهكذا لحد ما تيجي المذيعة في اخر البرنامج تقول: وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم. بيعمل ايه؟ صدق الله العظيم، راح قافل بسرعة قبل ما الشيخ يقرأ، وتسمع الكراسي تتحرك على الارض والشبابيك بتتقفل، يعني معناها ان الليله انتهت. والذي يستحي ان يفعل هذا يترك القران، يترك الشيخ يقرا، ويقوم بقى يجهز متنه الحلاقه وفرشه الاسنان، ويستعد يعني ايه؟ للنوم، لانه لم يعد في القلب مكان لايه؟ لاحسن الحديث. ايه؟ القلب انشغل بلهو الحديث. فالسمع والبصر والفؤاد نعم من الله عز وجل، سنسأل عنها يوم القيامة. يبقى ربنا أنعم عليك أولا بأن هيأك لمعرفة الحق، وأعطاك أدوات استقبال الحق، وقطع على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليه؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا، يجي والتاني يقول له ايه؟ ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. فقطع هذا الايه؟ العذر، وارسل الرسل. وقال عز من قائل في سوره النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. شوف، إما هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. إما هديناه السبيل، فقوله تبارك وتعالى وهديناه النجدين، فربنا عز وجل بيّن لنا طريق النجاة وبيّن أن الطرق الأخرى كلها مهالك والعياذ بالله. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا متعرجة، ثم قال هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وشوف بقى ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن الصراط المستقيم، هذا الأثر رواه الإمام الطبري في التفسير، سئل عن الصراط المستقيم فقال رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه في أوله، وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، يعني منعطفات، شوارع متقطعة، وثم رجال على النواصب بقى رجال، وثم يعني هناك عند هذه الجواد منعطفات رجال يدعون ما مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط طنه ماشي ما التفتش يمين ولا شمال انتهى به إلى الجنة، رضي الله عنه ابن مسعود. أليس هذا موافقا للحديث الذي رواه ولقوله تعالى أيضا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وإحنا طلب يا جماعة كان الطلاب الأوائل اللي هو مستقيم تلاقيه خارج من المدرسة ماشي في وسط الشارع زي ما يكون ماشي في خطوة عسكرية ومعاه الشنطة بتاعته وكان معاه لوحات شايلها وماشي لا يبص يمين ولا شمال. أما أهل الاعوجاج والعياذ بالله اللي بيقفوا فين؟ على النواصب، يعكس واحدة رايحة واحدة جاية، يقف يخمس في سجارة مع التاني، يعني المستقيم بخلاف غير المستقيم، صح ولا لا؟ وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا، خلينا نتكلم في الشاكر الأول. تصور أن نوحا عليه السلام مكث يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى امتدحه قائلا إيه؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه إيه؟ كان عبدا شكورا. وكذلك قال عن الخليل إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، وهديناه شاكرا لأنعمه واجتباه واهداه إلى صراط مستقيم، شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. فالشكر يا أخوانا أن تستعمل كل ما أعطيت في هذه الحياة الدنيا في التقرب إلى واهب النعمة. وأي نعمة منين يا أخوانا؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل نعمة منين؟ من الله تبارك وتعالى. فلابد أن تكون شاكرا لنعم الله عز وجل. أعظم النعم نعمة الإيمان، كان يمكن أن تولد لوالدين شيوعيين، صح؟ وكان ممكن واحد يولد لأب اسمه جرجس وأم مش عارف اسمها ميري وما إلى ذلك، وزمانه في الكنيسة وما إلى ذلك. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك وولدت لوالدين مسلمين. طيب بعض الناس الذين ولدوا بين والدين مسلمين منحرفون، لا، ربنا سبحانه وتعالى هداك إلى المسجد وإلى طريق المسجد وجعلك من المصلين المستقيمين الذين يأنفون من الحرام ويحبون الحلال والطاعة وما إلى ذلك. طيب، ثم إنه تبارك وتعالى هداك أيضا لمعرفة السبيل الصحيح، سبيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما أنت في صلاتك تقول 17 مرة على الأقل، مش دعاء الركعات المفروضة، دعاء واحد تقوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. يعني كما قال بعض أهل العلم: لا يصح إيمان بدون صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى أحمد أصحاب السنن إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الله، يعني أحاديث خطيرة جدا. وروى الإمام أحمد البخاري في الأدب المفرد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي قال: أوصاني خليلي بتسع صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر، إلى آخر الحديث. فقالوا: لا يصح إيمان بدون صلاة، ولا تصح صلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب، لأنه قد روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب إذن فرض على كل مسلم أن يقرأها في كل يوم 17 مرة على الأقل، صح؟ أو 17 مرة، بعد كده في نوافل بقى. في هذه الفاتحة تقول دعاء واحدا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو الصراط المستقيم؟ احنا شفنا تعريف ابن مسعود، والنبي عليه السلام ضرب مثلا الصراط المستقيم بخط مستقيم، لكن هو الصراط المستقيم فعلا هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اللي هو إيه؟ صراط الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا أخوانا، كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى: إن كان الإنسان لا يؤمن بالله عز وجل كلمناه في إثبات وجود الإله، هنكلمه بإيه؟ مش بالقرآن، هو كافر بالقرآن أصلا، ولكن بالبديهيات والنظريات. فإن آمن بالله تبارك وتعالى أثبتنا له برضو البديهيات أنه منزه عن صفات النقص، وهي صفات تسمى بالصفات المستحيلة على الله عز وجل، وأثبتنا له جميع صفات الكمال، وهي الصفات التي يسمونها بالصفات الواجبة لله عز وجل، وهناك صفات لا واجبة ولا مستحيلة اللي بيسموها الصفات الجائزة، اللي هي منها إرسال الرسل، منها إرسال الرسل، ثم نكلمه في إثبات إرسال الرسل. وفي كلام عظيم جدا يمكن أن يراجع في مقدمة تفسير القرطبي رحمه الله، وكذلك في الكتاب العظيم الفصل في الملل والأهواء والنحل، ولكن ده مش موضوعنا الآن. إحنا المهم، فإذا أثبتنا له أو فإن آمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنه ختمهم بإمامهم وقائدهم صلوات الله وسلامه عليه، يقول أبو حامد: حينئذ إن جاءه الأمر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يمتنع عليه النظر، لأن النظر إنما هو للاختيار بين البدائل، وهو إن جاءه الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم حرام عليه أن يختار بينه وبين غيره، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لا الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا بعيدا. فيكون النظر، يقول أبو حامد، فيكون النظر حينئذ أول مبادئ الفتنة، أول مبادئ الفتنة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، مش كده؟ وأولئك هم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هم دول أهل الفلاح والنجاح. فإذا إذا كانت نعمة الرسل أعظم أو من أعظم النعم، لأن الرسل هم الذين هدونا إلى الإيه؟ الصراط المستقيم، يبقى لابد أن نشكر هذه النعمة. مش ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذه نعمة تحتاج إلى شكر، وقد أمرنا بالشكر سبحانه وتعالى. وراجع سورة البقرة في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى إذن نحن مأمورون بشكر هذه النعمة العظيمة، أعلى الشكر أن تستعمل هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل. والله عز وجل إنما أرسل الرسل لغاية واحدة أوردها بأعلى صور الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. أنت عارف أن أسلوب النفي الذي يعقبه الإثبات أعلى أساليب الحصر في لغة العرب، وإحنا عارفين القرآن نزل بلغة العرب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيه؟ بلسان عربي مبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال تعالى في قضية الرسل: وما أرسلنا من رسول أدنات يهوه إلا ليطاع بإذن الله. يبقى أنت وظفتك تطيع الرسول. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، القضايا الكبرى وردت على هذا النحو. يعني شوف قضية التوحيد، لا إله أدنات يعقوب الإيه؟ الإثبات إلا الله. وهنا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فيما يتعلق بالخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى وظيفتك الوحيدة في هذا الكون العبادة لله عز وجل. أنا بقول وظيفة الوحيدة لأن الأسلوب الحصر يقول كده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجي واحد يقول: طبعا يا شيخ، يعني أنت معنى كده عايز نقف في المسجد والعيال ياكلوا منين والزوجه تاكل منين وناكل منين وما الى ذلك؟ فيقال له: هناك خلل في مفهوم العباده. انت اعتقدت ان العباده هي الصلاه والصيام والحج وكان عندك فلوس زكاه وخلاص. لا، العلماء، شوف مثلا الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. الطاعة المطلقة، مش احنا امرنا باتباع ملة ابراهيم عليه السلام؟ ده امر ان يذبح ابنه فامتثل. وبعدين ايه؟ رزق بابنه هذا، ده هو سأل الله عز وجل ان يرزقه بالولد وهو قد خرج من ابتلاء شديد، القي في النار، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وبعدين هاجر إلى الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شأن الهجرة لشديد. وهو في الطريق قال: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين أكفأه على جبينه هيذبح. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. ده الاختبار الحقيقي اللي فيش بعد اختبار. فشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول إيه الطاعة العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول العبادة اسم جامع بكل ما يحب لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يضاد ذلك وينفيه. والبراءة مما يضاد ذلك وينفيه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصدق، الصدق عبادة. والبراءة مما يضاد ذلك وينفيه يعني نبرأ الله عز وجل من الكذب. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الأمانة يبقى الأمانة عبادة. والضدها الايه الغش. البراءة مما يضاد ذلك وينفيه يبقى الإنسان بيتحرك في الكون بيأكل ويتفسح وبيشبع حتى غريزته الجنسية، لكن كل ده في إطار الحدود التي حدها الملك الحق. الحدود، الأرض دي أرضه والملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال إيه لا يسأل عما يفعل. يعني فضلنا أنا في بيتك وطلعت من فضلك عايز أدخل الحمام، قلت لي انتظر دقيقة واحدة، ما انتظرتش رحت قايم داخل ينفع؟ أو مثلا انتظر دقيقة واحدة وبعدين قلت لي تعالى شمال رحت داخل يمين وداخل على حمرة النوم وفتح الدواليب ينفع الكلام ده؟ فلنا طبعا كل الناس سيغلطوني، كل العقلاء سيخطئونني. ليه؟ لأنني تحركت في ملكك بغير إذنك. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ولذلك قال عز من قائل لا يسأل عما يفعل. الكون بتاعه وإحنا كلنا إحنا والخلق خلق لا يسأل عما يفعل هم يسألون. مين ده اللي يسأله؟ هو اللي يسأل بس لكن محدش يسأله سبحانه وتعالى. واخد بال حضرتك؟ وقال الإمام القرطبي رحمه الله أضاف بعدا آخر لمسألة العبادة. قال أصل العبادة التذلل والخضوع. أنت كلمة عبد على طول لما كلمة عبد دي لما تيجي في ذهنك معناها إيه؟ إنسان ذليل بين يدي سيده، مش كده؟ ولما تقول أنا أعود إلى كلام القرطبي قال أصل العبادة التذلل والخضوع. وإنما سميت وظائف الشرع قبلها تقول طريق معبد أي مذلل. الطريق المعبد اللي هي تعبيد الطرق يعني إيه؟ تهيئة الطرق للمشي. إن كان للسيارات يبقى سفلات للطرق للإيه؟ لسير السيارات. تقول طريق معبد أي مذلل. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات يعني بر الوالدين والصلاة والزكاة والصدق في الحديث وأداء الأمانة. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. واحد يقول الله ايه الزيادة اللي زودها القرطبي؟ ايه خاضعين متذللين دي؟ لا لا لا، العلماء لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. راجع سورة المؤمنون، راجع قوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مين اللي احنا بنسارع لهم في الخيرات؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أول حاجة أخواننا ده مفتاح النجاة الخوف. الخوف، شوف أهل الجنة هم قاعدين في الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لكن على أهل الهلاك والضلال والعياذ بالله إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحول. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. خلي بالك مني بقى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله. فقال لا يا ابنة الصديق لكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. ثم تلا قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. شوف يعني إذن الإنسان بيعمل العمل بيقول إيه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا يتقبل. بيجيش واحد يقول أنت عارف تكلم مين اللي قدامك ده عامل 25 عمرة يا عم أنت لو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم يتلو قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين يعني إيه؟ طب أهل الفسق لا يتقبل منهم؟ لا مش معنى إيه كده، كده بقى المعنى غلط خالص. لأن الله لأن العلماء أجمع على أن الفاسق إن عمل أعمالا صحيحة قبلت منه. وما دي معنى الآية؟ إنما يتقبل الله منك العمل الذي اتقيته فيه، الذي اتقيته فيه. وأما العمل الذي لم تتقي الله عز وجل فيه فغير مقبول. كيف يتقي الإنسان ربه عز وجل في العمل؟ أول حاجة الإخلاص، إخلاص النية لله. نمرة اثنين أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الراجل دخل المسجد يصلي والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، ثم جاء حديث المسيء في صلاتك، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مرة ثانية صلى ثلاث مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت ما صليتش. حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. أيوه هو كده، إحنا في كل شيء لازم نعمل كده. الله وربنا أمر بالزكاة يا جماعة. آه طب قل لي عن الشيخ، أنا عندي مثلا إيه، عندي أموال، عندي برتقال، عندي جنينة برتقال، الجنينة دي عليها زكاة الأول؟ نقول له لا، جمهور العلماء خلافة لأبي حنيفة قالوا ما فيش زكاة في البرتقال. طب خلاص. طب أنا عندي عنب، آه العنب فيه زكاة؟ طب قد إيه؟ لازم يسأل. يعني مش لازم ان انت عشان تعرف حكم الله عز وجل تجيب كتب وتقعد تقرا، لا تسالوا اهل الذكر. لا لو الخلق كلهم فعلوا هذا لفسد العالم، لان يعني في فروض كفايات من يقوم بها. لكن فاسالوا اهل الذكر ان كنتم ايه، ان كنتم لا تعلمون. فلازم الانسان دائما في كل خطوه من خطوات حياته يخطوها لابد ان يكون الامر على ايه، على ذلك. فشايف انت مفهوم العباده ايه، معنى العباده؟ فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام ما دام نعمه اعظم من نعم عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. هو حد يدخل الجنه الا من طريقه عليه الصلاه والسلام؟ لابد ان نشكر هذه النعمه. كيف نشكرها؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، لكن من الناس من يطيع ومنهم من لا يطيع. وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى رسول الله؟ في حد مش عايز يدخل الجنة؟ فبين عليه الصلاة والسلام كما قال الحسن البصري أن الإيمان ليس أو أن الأمور ليست بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. افترض أن أنت عندك ابن عايز تطلع إيه؟ أطلع طبيب. يا ابن عايز اطلع ايه؟ اطلع طبيب. لما دخل اولى ثانوي وبدا في التخصص راح داخل شعبه الاداب. عايز تطلع ايه يا ابني؟ اطلع طبيب. يا اما انت كذاب بقى، يا اما انت ايه؟ عقلك فيه حاجه، لانك سلكت طريقا لا يمكن ان يوصلك الى هدفك، صح ولا مش صح؟ اللي عايز يطلع طبيب يتخصص شعبه علوم عشان يطلع طبيب. فكذلك هنا عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ كل امتي يدخلون الجنه الا من ادب. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رجع كده سورة الشعراء تتحدث عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل رسول بعد يتكلم مع قومه لهم ايه ملخص: فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. وكذلك قال عز من قائل لرسوله عليه الصلاه والسلام، ثم رجع سوره الجاثيه: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. انهم لن يغنوا عنك الله شيئا، هم دول اللي بيرزقوك، دول اللي هيحاسبوك، دول اللي بيموتوك وبيحيوك مره ثانيه، مين؟ ربنا. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. فضل لنا بس ايه: انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. شوف بس ادي ان هدينا السبيل اما شاكرا واما كفورا. انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا، ملخص بس. وان كانت هذه الايه لكافيه، سلاسل واغلال وسعير، السعير يعني النار الحاميه والعياذ بالله، والاغلال كما قال عز وجل: قال اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، مش كده؟ جعلنا الاغلال في اعناقهم فهي الى الاذقان فهم مقمحون. تصور واحد يعيش في الحياه الابديه عامل كده بيعذب في جهنم. مساله شديده جدا يا اخوانا، احنا ينبغي ان نستعد لها. احنا بنقول الطبيب اللي عايز يتخرج طبيب ده بيشتغل شغل، غير اللي عايز يدخل كليه كوميشن كامل وخلاص ويقعد يشتغل كتير، مش كده؟ كذلك الاخره يعني ايه تحتاج الى عمل. قال تعالى: انا هخطا متعمدا وانت صلح لي. ومن سعى لها سعيها، ومن سعى لها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ينفع ولا سعى لها سعيها؟ يبقى الجنه ليها سعي ايه؟ سعي مخصوص يا اخواننا. تعالى الامر يحتاج منا الى اجتهاد، وانا ساكتفي بهذا القدر، وان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى نكمل ما قد بدأناه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. ها؟ أسئلة؟ طيب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو أن تبين حكم ذهابنا الحدود الفلسطينية في يوم 15/5 فيما يسمونه بالانتفاضة الثالثة في فلسطين، مع العلم بأن هذا الأمر قد شاع في أكثر من دولة عربية على موقع الفيسبوك. نرجو التوضيح بالتفصيل لأهمية الأمر. إخواننا، هب أنك ذهبت إلى الحدود الفلسطينية، نحن لا نريد أن نبدد الطاقات فيما لا طائل من ورائه. أنت ذهبت إلى الحدود الفلسطينية، وقفت تتظاهر هناك، دخل الطيران الإسرائيلي وضربك داخل الحدود المصرية. إحنا الآن في حالة من الضعف، نحتاج أن ننهض بأنفسنا أولا. هل تتصور أن هم لو عملوا كده أن الجيش سيستطيع أن يتصدى لهذا الطيران؟ أشك. يبقى إذن أنت تسببت في إهلاك نفسك وفي تجريء العدو الإسرائيلي على الدخول إلى حدودنا وفي إظهار عجزنا. الأمور منوطة بنتائجها أو مآلاتها، فما الذي يرجى من هذه الانتفاضة؟ هو انت فاكر الانتفاضة دي انت هتعملها في ميدان التحرير؟ ده انت رايح تعملها مع ألد أعداء المسلمين، كما قال عز من قائل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. خلي بالك من أنه في هذه الآونة يراد إضعاف الجيش. دي نمرة واحد، إضعاف الجيش، إظهاره بمظهر الإيه؟ الضعيف. نمرة اثنين، الوقيعة بين الجيش وبين الشعب. احنا يا اخوانا ناس عايزين يطلعوا مسيرة من الناحية دي، وناس عايزين يطلعوا مسيرة من الناحية دي، ومسيرة من الناحية دي، وهكذا. ده سيحدث نوعا من الفوضى في بلدنا. فالاولى ان نحقق الامن والامانة والاستقرار اولا، ان تستقر الامور في مواضعها، وان يعود الجيش الى سكناته مرة اخرى، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. فانا لا انصح اطلاقا بهذه المسيرة، هذه المسيرة لا طائل من ورائها، بل قد يترتب على هذا أمر شديد جدا. ما معنى حديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ هل معنى أنه يحرم نقل أي كلام يسمع من أي جهة، أم هناك حدود في ذلك؟ لا، معناه أي كلام يسمع من أي جهة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، قال الله إن الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عقوق الأمهات ورأب البنات ومنع النهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، ليس كل الكلام ينقل. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، النجوى من التناجي يعني كثير من كلام الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أنت قد تنقل خبرا وتخالف قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. راجع تفسير القرطبي، تجد الفقهاء: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ممنوع أنك تقعد تنقل أخبار وتقول ده أنا سمعت إن كذا، سمعت إن كذا، سمعت إن كذا، ده ممكن يحرق بلد. أنت شايف الهجوم على الإيه؟ على السلفيين، بيكيدون إليهم جميع التهم. إحنا ممكن نسلك المسلك ده ولا مش ممكن نسلكه؟ إحنا بقى كسلفيين ممكن؟ مش ممكن، ما ينفعش. أنت محكوم بقواعد وبشريعة. وقف طويلا عند قول الله تبارك وتعالى: فقرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. عندنا حدود بنتعامل بها، مش معقول نتعامل بالقواعد التي يتعامل بها غيرنا. لا، كنا اهل ايمان واهل استقامه فعلا لابد ان نتعامل مع الناس بالقواعد التي وردت في كتاب ربنا وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. واما ان هذا الخبر الذي تنقله نوع من انواع النميمه، ودي تبقى مصيبه كبيره جدا، تبقى مصيبه كبيره جدا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير. اما احدهما فكان لا يستنجه من البول، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. يمشي بين الناس بالنميمه، انت عارف الكذب، الكذب ده محرم ولا مش محرم؟ من علامات النفاق. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا والعياذ بالله. تصور الكذب المحرم اللي بيهدي للفجور والفجور بيدخل النار. يباح الكذب إن كان للإصلاح بين الناس، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها عند مسلم وأبي داود أن الكذب مباح في ثلاثة مواطن: كذب الرجل على امرأته على جهة الإصلاح، مش عشان ياكل حقوقها وينصب عليها، لا، على جهة الإصلاح، يعني لا بحبك مثلا وهو ما بحبهاش، أو تقول لي رأيك في الأكل يقول لها ده جميل جدا وهو مش طايق الأكل، يعني أشياء من هذا القبيل. والكذب للإصلاح بين الناس، والكذب في الحرب فإن الحرب إيه؟ خدعة. فانشغل بما ينفعك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انت بعت لي اسئلة، خلينا جابك الاسئلة دي بيني وبينك، وبعدين من فضلك ما تقوليش، ما حدش يقول لي ايه رأيك في الشيخ فلان والشيخ علان، يا جماعة ما صحش ده، ما صحش يا اخوانا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز جمع العصر مع الجمعة في السفر؟ الجواب: من الناس من منع هذا، ومنهم من اجازه قياسا على صلاة الظهر، وانا مع المانعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في السفر، لكن لم يجمع بين الجمعة والعصر. فإن قيل: طيب ما هو يقاس، تقاس الجمعة على الظهر، فالجواب أن العبادات لا يدخلها القياس. العبادات المحضة التي لا يعقل معناها لا يدخلها القياس. أنت عارف أن الأوامر من الله عز وجل، هناك أمر تعبدي محض، وهناك أمر معقول المعنى. الأمر التعبدي المحض يعني ما فيش علة لهذا الأمر زي صلاة المغرب ثلاث ركعات. تعرف تقول لي صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ تعرف تقول لي الركعة الواحدة فيها سجدين ليه ما يكونش فيها ثلاث سجدات؟ ما فيش معنى أقدر أقيس عليه غيره. لكن الأمر المعقول المعنى بيبقى فيه معنى العقل بيفهمه، زي مثلا إيه الحديث الثابت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. اللي يفهم الحديث ده يفهم إيه؟ إن القاضي في حالة الغضب ممكن ده يؤثر على الحكم بتاعه وعلى عدالته. يبقى نقدر نقول: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو جوعان، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو حاقن عايز يدخل حمام فمش ما عندوش خلق بقى انه يسمع السجود ويحقق، لا واخد بالك. فالامور التعبدية المحضة زي الصلوات وما الى ذلك ليست هناك الا محددة في هذه او معنى مفهوم من هذه الامور بحيث يقاس عليها غيرها. لكن من العلماء من قال يجوز الجمع بين العصر وبين الايه بين الجمعة وبين العصر. طيب هل هناك فرق بين جمع العصر مع الظهر وجمعه مع الجمعة؟ انا قلت لك خلاص اهو. هل الجمع والقصر في السفر مؤقت بوقت معين ام انه مفتوح طالما ينوي العودة لبيته؟ خلي بالك يا السفر في لغة العرب التي نزل بها القرآن المسافر هو السائل في الطريق، فمتى وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها زال عنه اسم المسافر، زال عنه اسم المسافر. لاحظ الأصل ده لأنه مهم جدا. المسافر في لغة العرب تاني التي نزل بها القرآن هو أنت أساسا بتبص إن كان الكلمة الشرعية الكلمة لها معنى شرعي خلاص، لأن النبي عليه السلام بعث بتعريف الشرعيات وتعليم الشرعيات مش اللغويات. إن كان ملهاش معنى شرعي يبقى نردها المعنى العرفي، ملهاش معنى عرفي يبقى المعنى الإيه اللغوي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فالمسافر في لغة العرب هو السائر في الطريق. أنت من القاهرة خرجت مسافرا إلى الإسكندرية أو إلى أسوان، طول ما أنت ماشي في الطريق أنت مسافر، وصلت إسكندرية أو أسوان يزول عنك اسم المسافر، هو ده الأصل في لغة العرب خلاص. ونزل القرآن موافقا لمعهود اللغة، قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضارب في الأرض هو السائل في الطريق خلاص. لكن رحمك الله، لكن اختلف بقى العلماء يا اخواننا في هذه المسألة اختلافات كثيرة جدا، سأذكر طرفا منها. ذهب مثلا عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهما إلى أن المسافر إذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها يزول عنه اسم المسافر ويتم الصلاة، هذه أول مثل. الحسن البصري قال: لا، حتى يضع الرحال، لحد ما يحط الرحال بتاعته. يعني سمعنا كنت دخلت من البوابة بتاعة اسكندرية تبقى خلاص تتم الصلاة، لا، لما توصل المنزل بتاعك تحط الشنط بتاعك خلاص. وقال الشافعي: ثلاثة أيام. وقال أحمد ومالك والجمهور: أربعة أيام. وقال الأوزعي: ثمانية أيام. وقال أبو حنيفة: ثنتي عشرة يوما. وقال ابن عباس: تسعة عشر يوما كما ثبت عند البخاري. وفتحها ناس من العلماء كابن عمر، ابن عمر مكث في أذربيجان ستة أشهر كما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر، مكث بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، حبسته الثلوج والثلج ما بيدوبش بين يوم وليلة، يحتاج وقت كبير. فلما اختلفوا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بمنهج عند الخلاف، قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فنظرنا فوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وحديث طويل اللي في مناسك الحج، وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فمكث اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع بمكة يقصر الصلاة، وهو عارف أنه يقعد، لأنه هو قال للصحابة: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. ففي اليوم الثامن كان بيقصر الصلاة 4 5 6 7، يوم 8 اللي هو يوم التروية صلى الفجر فقط في مكة، لكن اول صلاه تقصد هي صلاه الايه؟ الظهر. صلاها فين؟ في مين؟ عليه الصلاه والسلام، صح كده؟ فقال احمد ومالك والجمهور هذا قدر زائد على الاصل، الاصل للمسافر هو السائر في الطريق، هذا قدر زائد على الاصل، فاحنا ناخذ هذا القدر ولا نزيد. واحد يقول لهم طيب وانتوا ايش دراكم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد ست ايام ما كانش يقصر الصلاه؟ اي ما اعرفش، لا انت تقدر تقطع ولا انا اقدر اقطع، لكن ده قدر زائد على الاصل اللي هو ايه؟ ان المسافر هو السائر في الطريق. يستخلص من هذا انك ان وصلت الى البلد ان نويت اقامه اربعه ايام فاقل فانت مسافر كما انت تقصر الصلاه، وان نويت اقامه اكثر من اربعه ايام اتممت الصلاه. ان كنت مترددا، مترددا قدامك بقى ايه؟ لعشرين يوم، قدامك لعشرين يوم. المتردد هو الذي لم ينوي اقامه مده معينه او نوى اقامه اربعه ايام فاقل، ثم بعد ذلك قال الله طب ما اعد كمان يومين، طب ما اعد كمان ثلاثه، طب ما اعد كمان اربعه، كمان يوم. المهم انه ما بينويش اكثر من ايه؟ اكثر من اربعه ايام. هذا له ان يقصر الصلاه الى عشرين يوما. ليه؟ ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه تسعه عشر يوما يقصر الصلاه. فنحن اذا مكثنا هذه المده قصرنا الصلاه، وان زدنا على ذلك اتممنا، واخد بالك؟ لكن النبي عليه الصلاه والسلام كما قال الجمهور لم يكن ناويا للاقامه، ده كان راح يفتح مكه، اول ما فتح مكه وخلص خرج الى حنين وقسم الغنائم وبعدين راح الجعرانه واحرم بعمره الى اخره صلوات الله وسلامه عليه. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي اقامه بمكه، ولا يجوز للمهاجر ان ينوي اقامه اكثر من ثلاثه ايام في البلد التي هاجر منها، ده حكم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر، يعني لو واحد خرج مهاجرا الى الله ورسوله من مثلا بغداد الى المدينه الى الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا الرجل لا يجوز له ان ينوي الاقامه ببغداد بعد ذلك اكثر من ثلاثه ايام، واضح؟ فلكن النبي عليه الصلاه والسلام هنا اقام اربعه ايام من اجل الايه؟ من اجل النسك، من اجل النسك صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ثبت عند ابي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاه، وده اطول مده وردت باسناد صحيح، وفي مدة 40 يوم عن أبي سعيد الخدري لكن إسناده ضعيف. فلذلك قالوا إن لم ينوي إقامة مدة معينة وكان مترددا ينوي إقامة مدة قصيرة لا تزيد عن أربعة أيام فهذا له أن يقصر الصلاة إلى 20 يوما. تلخص الكلام؟ أنت رحت البلد اللي أنت وصلت إليها إن نويت إقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أنت مسافر، تقصر الصلاة، وحيث شرع القصر جاز الجمع، وحيث شرع القصر جاز الجمع. إن نويت إقامة أكثر من أربعة أيام تتم الصلاة من أول لحظة. إن لم تجمع إقامة، بمعنى أنت قلت أربعة أيام أو ثلاثة أيام أو يومين وبعدين جددت مدة ثانية وهكذا، لك أن تقصر الصلاة إلى مدة 20 يوما. ها؟ الاخ بيسال بيقول يعني الناس اللي في بلد التحرير اللي جمعوا الصلاه من غير سفر ولا غيره، من غير سفر ما كانوش مسافرين، جمعوا الصلاه لعذر، فهل يجوز الجمع في الحضر؟ هل يجوز؟ اجابه طائفه من اهل العلم، منهم عبد الرحمن بن ابي ليلى، ومنهم الامام الليث بن سعد رحمه الله، طائفه من اهل العلم مذكوره في كتب الفقه، وبهذا يفتي بعض الفقهاء المعاصرين، يعني هذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وما إلى ذلك. لكن الذي يترجح لي أنه لا يجوز الجمع في الحضر أبدا. وأما الحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم، هو ثابت في الصحيحين لكن لفظة مسلم مفصلة، فقد حمله جماهير العلماء على ان المراد بذلك الجمع الصوري، جمع صوري يعني يؤخر الظهر الى اخر وقته ويصلي العصر في اول وقته، يؤخر المغرب الى اخر وقته ويقرب العشاء الى اول الوقت. ايه اللي خلانا نقول كده؟ انت لما تيجي عايز توصل لحكم شرعي في مسألة كي يكون حكمك صحيحا لابد ان تجمع الأدلة التي احاطت بهذه المسألة وتوفق بين الأدلة. فاحنا وجدنا مثلا ان الله عز وجل قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعند احمد واصحاب السنن عن جابر بن عباس رضي الله تعالى عنهم انه لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي فرضت امتى؟ في المعراج، وهو رجع للظهر، اتاه جبريل في وقت الظهر، عشان كده صلاة الظهر اول صلاة مفروضة من صلاة الخمسة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي قبل ذلك صلاتين، لكن اول صلاة من صلاة الخمسة مفروضة، عشان كده بتسمى صلاة الظهر الصلاة الاولى. اتاه جبريل في اوائل الاوقات في اليوم الاول حين زالت الشمس، وحين صار ظل كل شيء مثله، وحين غربت الشمس، وحين غاب الشفق، وحين برق الفجر او صفع الفجر، وقال قم فصله، فقام فصلى الظهر والمغرب الى اخره، والعصر والمغرب والعشاء والفجر. واتاه في اليوم التالي، اتاه في اواخر الاوقات، خلاه صلى الظهر في اليوم الاولاني في اول الوقت، وفي اليوم التالي خلاه صلى الظهر في اخر الوقت صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال ما بين كل وقتين وقت، او ما بين كل صلاتين صلاة. واضح يا جماعة؟ يبقى الصلاة فيما بين الوقتين. وفي صحيح مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام هو واصحابه عن صلاة الصبح حتى اقضتهم حرارة الشمس، فشق ذلك على الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم اما انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يبقى أي واحد يأخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى يبقى إيه؟ إنسان مفرط، إلا إن كان نائما. واضح كده؟ وعندنا الحديث ده اللي هو حديث الجمع، إما أن يكون جمع الصلاتين في وقت الظهر يبقى جمع تقديم، وإما أن يكون عليه الصلاة والسلام جمع الصلاتين في وقت العصر يبقى ده جمع تأخير، وإما أن يكون جمع الجمع الصوري الذي تكلمنا عنه، أخر الظهر إلى آخر الوقت وقدم العصر إلى أول الوقت. أنت هتقولي طب ما ليه ما يكونش عمل الثلاثة؟ لا، ده هو عمل حاجة واحدة. الأفعال لا يدخلها العموم، العموم ده في الأقوال مش في الأفعال. عمل يديك يديك يديك، أدهي صورة من الصور تلتئم معها جميع الأدلة. الجمع الصوري، طب وده يسمى جمعا؟ شرعا يسمى جمعا؟ يسمى جمعا. ايه الدليل؟ روى ابو داود والترمذي وابن ماجه عن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها اخت ام المؤمنين زينب، قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره، فوجدته في بيت اختي، يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة كثيرة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، الكرسف هو القطن، يعني أوصت لك القطن، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك، قال فتلجمي، قالت هو إنما أسد سجا بحنفية مفتوحة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال سأمرك بأمرين، إن فعلت أحدهما أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. ثم قال لها من ضمن الأمرين، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين فتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين فتجمعين بين الصلاتين فافعلي، إلى آخر الحديث. يبقى سمى جمعا ولا ما سمهوش؟ تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسل وتجمع بين الصلاتين، يبقى سماه جمعا ولا لا؟ سماه جمعا. لكن طبعا المسألة محل خلاف من أهل العلم. حضرتك عايز تقول حاجة؟ هل يجوز قول تيار سلف لأن البعض يمكن كلمة تيار؟ يا أخي أنا عايز أقول لك لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، فقط اشرح لي إيه المراد. يعني ما تقول التيار السلفي او الطائفه السلفيه او الجماعه السلفيه او التوجه السلفي او المنهج السلفي، قل ما شئت. يعني كلمه تيار دي ايه؟ ما الذي يكره فيها؟ لا مشاحه في الاصطلاح، هم وسعوا في المساله دي. نعم نعم لا لا لا، اهدف يوم الوصول ويوم الرجوع، يوم الوصول ويوم الرجوع. افضل طبعات ليل الاوتار، والله انا مش عارف، انا عندي طبعه على كل حال ليل الاوتار لحد الجزء نهايه الجزء الخامس، يعني المجلد الاولاني اللي هو 1 و2، والمجلد الثاني هو 3 و4، والمجلد الثالث اللي هو 5 و6، لحد نهايه الخامس اللي هو بينتهي او مش نهايه الخامس كله، يعني ينتهي فيه كتاب الحج، نزل على موقع الحور العين. يمكن ان تراجعوه ان شاء الله، يعني عملت فيه شغل اسال الله عز وجل ان يتقبله مني، شغل متواضع يعني، شوفوا كده هو على الانترنت على موقع الحور العين. نعم. لا الناس والله طيب هي ما نزلوهاش بقى، اصل انا بدل لاخواننا، انا مش مهتم بان انا هما بيسجلوا بتاع، لكن عندي نسخه بتاعتي مسجل فيها تعليقات مسموع موجود. كما تعلم شيخنا عليك السلام وبركاته ان السلفيين في الاسكندريه اعلنوا عن تكوين حزب سياسي، ونحن نخشى يا شيخنا ان يكون هذا بدايه انقسام بين السلفيين، لان السلفيين عامه كانوا قد اعلنوا مع بدايه الثوره انهم لن يكون لهم حزب سياسي. الرجاء توضيح الامر الاهميه يا اخواننا، ده لا بدايه انقسام ولا نهايه انقسام ولا اي حاجه ابدا. احنا كان المراد ان المشايخ السلفيين الذين يعملون بالدعوه سيظلون يعملون بالدعوه، ولن ينتموا لا حزب ولا جماعه ولا طائفه ولا اي منصب سياسي. حسبنا ما نقوم به ان نبلغ كلام ربنا عز وجل. وقد روى ابو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر له امرأة سمع منا شيئا فاداه كما سمع. احنا بنحاول بس ان احنا نقول بالوظيفه دي ومالناش اي وظيفه ثانيه، لكن كون ان الطير السلف والطير السلف يا اخوانا محبور عليه، ان مش ده جزء من المجتمع محبور عليه، او التيار الصوفي او غيره، يعني احنا نسمح للنصارى بان هم يشتغلوا بالسياسه، والعلمانيين بان هم يشتغلوا بالسياسه، ونحبر على الاخرين، مش دي الديمقراطيه يا اخوانا، ليست هذه هي الديمقراطيه. هل يجوز لامراه السفر للحج بدون موافقه الزوج؟ وهل يجب السفر مع محرم غيره مع العلم انها فوق 45؟ هذه المرأة لابد أن تستأذن زوجها أولا، فإن أذن فبها ونعمة، وإن لم يأذن ففرض عليها في مذهب الأئمة الأربعة أن تخرج للحج ما دامت تجد محرما وما دامت حج حج الفريضة، وإن أدى هذا إلى ما أدى، يعني وإن أدى إلى الانفصال، لأن الحج من أركان الإسلام وقد جعله الله عز وجل فريضة على من استطاع إليه سبيلا. فهو ينبغي على الزوج ان يعلم انه راع على زوجته. خلي بالكم يا اخوانا، مساله ان الراجل هو الراعي على الاسره دي مش مساله ايه السيد اللي احنا فاكرينها، لا، المفروض ان هو يحرص على مصالحها الدينيه والدنيويه، وسيسال عن هذا يوم القيامه، سيسال عن هذا. وان منعها يرحمك الله، ان منعها من اداء فريضه الحج مع استطاعتها للحج، هذا رجل خائن سيحاسب على هذا يوم القيامة. روى البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. وانت عارف طبعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهله هو مسؤول عن رعيته. فهذه المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها للحج، فإن وافق فبها نعمة، وإن لم يوافق وكان الحج حج الفريضة وكما تقول في السؤال هي تجد محرما آخر، ففرض عليها الخروج إلى الحج. معلش أنا بني أسئلة ابني لازم نراعي الدور عشان ما نضيعش حق اللي كتب. ما رأيكم في الليبراليين ولماذا لا يتحرك السلفيون مع الليبراليين؟ انا اعتقد ان احنا بنحاول ان نوجد جسورا للتحاور مع الجميع، لكن من الممكن ان تنجح ومن الممكن ان ايه ان تفشل. تعرف ان الناس منهم من انعم الله عز وجل عليه بنعمه العدل والانصاف، ومنهم من حرم هذه النعمه فهو يتخذ موقفا مبدئيا ويضعك في خانه العداوه مهما حاولت ومهما كنت. انت شايف وسائل الاعلام ماذا تفعل؟ قول الحمد لله. مين اللي قفز؟ انت قول الحمد لله ارحمك الله، قول الحمد لله بصوت مرتفع. روى البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عطس احدكم فقال الحمد لله فحق على كل مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله. فالانسان لما يقول الحمد لله بصوت عالي بعد ما يعطس، كل الناس هتشمته او ناس كتير اللي سمعوه هيشمتوه، وده دعاء عظيم جدا يرحمك الله، طلب الرحمه. فاحنا بنحاول مع جميع اطياف المجتمع باعتبار ان الانسان الذي يعمل او يظن انه يعمل بالدعوه الى الله عز وجل عليه ان يوسع صدره وان يتحلى بالصبر وان يحاول ان يوجد لغه للحوار مع الجميع. معلش مش قادر اجاوب. لماذا لا يتحاور السلفيون مع الدكتور فلان وهل يمكن ان يدعموه في الانتخابات؟ دكتور بردعي، المفروض ان كما يقال لكل حادثة حديث. لم يأتي اوان الكلام عن ترشيح رئيس الجمهورية، حتى الذين اعلنوا انهم سيرشحون انفسهم سيرشحون، هذا كلام يعني قبل الاوان، وربما يظهر في اخر لحظة انسان لا نحتاج معه مثلا الى ان نطلع على اراء الاخرين وما الى ذلك. مش كده؟ احنا ننتظر بس لحد ما الصورة تكتمل. وبعدين هو الدكتور براجي طبعا الطرح بتاعه طرح في الجيد وفيه الرديء، لانه قال الدولة المدنية، الدولة المدنية والمساواة بين الناس بغير تمييز بين الدين ولا الجنس ولا وما الى ذلك، ده خط احمر. فطبعا ده ما ينفعش، معناها ان ده في الغاء للدين. من دي بتقول لي المساواة في الحقوق، يعني معناها ان انت عايز تخلي ميراث الانثى كميراث الذكر. الواحد ممكن يعمل كده يديهم بسماحة نفسه، اما ان نعتدي على حدود الله عز وجل وان نخالف صريح القرآن فدي صورة لا يحتملها اي مسلم ابدا. اي مسلم لا يحتمل ان يخالف القرآن بهذه الطريقة. مش كده؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك. رجل كتبت له أمه قبل موتها قطعة أرض وبعض عقارات دون إخوته، فلما سألها عن تمييزها له دون إخوته قالت اسكت أنت مش عارف إخواتك أخذوا إيه من غيرك. هل يقبل الرجل عطية أمه علما أن أباه وخاله لهما نفس الرأي أمه في أحقية المال له؟ والله إذا كان إخواته هو يشهد خاله وأباه، أو يشهد أباه وقال على أن سائر إخوته أخذوا مثل ما أخذ، أو على رأي الجمهور، أو حتى على قول أحمد تكون الأم قد أعطت الذكر ضعف ما أعطت الأنثى، كانت أعطت الذكر 100 يتأكد أن هي أعطت لكل ذكر 100 زي ما هو قد، ولكل أنثى 50 على النصف وهكذا. لكن الشهادة الإجمالية في مثل هذا لا تنفع. إن قالوا لا هذه شهادة إجمالية ودول أخذوا كتير، ده أخذوا أكثر من اللي أنت قلته كمان، خلاص يبقى خذ هذا المال واستمتع به. وطبعا انت لو اخذت المال الان ما لمك احد، لكن هي ستعاقب على هذا ان كانت فضلتك على غيرك من ايه من اخواتك. تسال والدك واسال خالك، فان شهد بانها قد اعطت اخوتك الكثير بما يوازي هذا الذي اعطتك فخلاص انتفع به. ما الذي يفعله مسلم في يوم الاثنين عن أن أجاز العيد شم النسيم وهو عيد فرعون جزاك الله خيرا وحبك الله ده حتى اللي فيه ربنا يكرمك. والله يا اخوانا الأعياد من صميم الدين. أنا هقول لك سأذكر لك حديثين يدلان على هذا. الحديث الأول حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وللأنصار يوم يجتمعون فيه يلعبون، فقال لهم ما هذا؟ قال يا رسول الله هذا يوم نجتمع فيه نلعب ونأكل. فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بعيدكم هذا يومين أو بيومكم هذا يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهم قالوا له إيه لما سألهم ده اليوم ده نجتمع فيه كلنا ونحتفل إن هو العيد عبارة عن إيه؟ التوسع في الملبس وفي الطعام وفي اللهو. في بعد العيد كده يا جماعة، لكن عيد عند أهل الإسلام يبدأ دائما بالإيه؟ بالعبودية لله عز وجل أولا، صلاة العيد والتكبير وما إلى ذلك. قد أبدلكم الله بهذا اليوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. الحديث الثاني في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان، يعني بنتين صغيرين، تغنيان بأغاني بعاث، تنشدان الأناشيد العسكرية اللي فيها حماسة. بعاث ده اللي هو اللي كان فيه ثأر بينهم بين الأوس والخزرج وما إلى ذلك. فقال أبو بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك من الإجابة، أمزمار الشيطان، أو قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر. خلي بالك من الكلام، دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. شيخ الإسلام في كتاب قراءة صراط المستقيم قال وهذا فإن لكل قوم عيدا، هذا موافق تماما لقوله تعالى، يعني في نفس، مش موافق يعني في نفس الترتيبة، ولكل وجهة هو موليها، مش كده؟ ويوافق أيضا في المعنى قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأعياد مرتبطة بالدين. تلاحظ أن عيد الفطر بعد إيه؟ بعد عبادة من أركان الإسلام الخمسة اللي هي الصيام، وعيد الأضحى ده يوم الأضحى ده هو إيه؟ يوم الحج الأكبر، ده اسمه يوم الحج الأكبر، لأن في معظم أعمال الحج وبهذا اليوم بتنتهي، يعني يبقى الإنسان بيبقى حج خلاص. إن عمل طواف الإفاضة في يوم النحر، رمى الجمرة وحلق ودبح وطاف طواف الإفاضة، خلاص ده خلص الحج. حتى لو ترك المبيت بمنى ورمي الجمار في أيام التشريق، ده يخبر بدم أو باستغفار أو ما إلى ذلك. واخد بال حضرتك؟ فالأعياد دائما تبيعة للإيه؟ نشوف مثلا إيه؟ ما يقولك عيد الميلاد. طب ميلاد مين؟ الرب المسيح، ينفع كده؟ طب عيد القيامة، قيامة مين؟ قيامة الرب بعد أن صلب ومات وترك الأرض بغير مدبر سبعة أيام على قول الأرثوذكس، أو ثلاثة أيام أو ما إلى ذلك. ينفع الكلام ده أخوانا؟ ينفع؟ ما ينفعش. فإحنا المفروض أن الأيام التي تعظم هي الأيام التي عظمها الله عز وجل، الأيام التي عظمها الله تبارك وتعالى. وشوف الصحابة كانوا واقفين حراسا على الشريعة لألا يغير فيها شيء. في سنن الترمذي، شوف كده في سنن الترمذي في حق المسلم على المسلم وما إلى ذلك، تشميت العاطس، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عطس رجل إلى جواره، الراوي يقول عطس رجل إلى جوار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف ابن عمر بقى في التعليم، شوف العالم. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما صدقت، صدقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين. في زيادة هنا هي الحمد لله رب العالمين. انت صدقت. لان يجي مثلا يقول ايه اللهم صل على النبي، يقول الاخ المندفع يقول له دي بدعه، يقول له الخبر اسود، الصلاه على النبي اصلا بدعه؟ او مثلا يجي الشيخ بيقرا القران في المسجد والناس عماله تقول الله الله، محدش بيسمع على حاجه، ويجي يقول له دي بدعه، قراءه القران بدعه؟ لا، انت ما تبقاش، يعني لابد ان يكون الامر فيه تعليم، لابد أن يكون فيه تعليم. وعليك السلام وبركاته. ما حكم المسح على الحذاء إن كان تحته شراب يغطي محل غسل الفرد؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك يا أخي. والله هذا الأمر على هذه الصفة أجازه طائفة من أهل العلم ومنع منه جمهور العلماء. جمهور العلماء يشترط أن يكون الخف أو الجورب الممسوح عليه مغطيا لمحل الفرد، يعني لابد أن يكون مغطيا للكعبين. الكعبين اللي هما الإيه؟ العظمتان الناتئتان على جانبي الساق عند موضع اتصالها بالإيه؟ بالقدم اللي يسموه بذر الرجل. وعليه نعم المسح يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام ولياليها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للإيه؟ للمسافر. نعم. وعليك السلام وبركاته. طيب هو السؤال ده أنا جاوبت عنه برضه متعلق بالوقفات والمظاهرات وما إلى ذلك. هل يجوز المرأة التي تعتد من وفاة الزوج وهي كبيرة في السن واحد أن تخرج من بيتها لعيادة بنتها المريضة على أن ترجع تبيت في بيتها؟ نعم هذا جائز في أصح قول أهل العلم، وإن كان طائفة من العلماء منعوا من هذا الأمر. لكن سندي في هذا أنه قد ورد بإسناد مرسل عن عطاء ابن أبي رباح أن النسوة التي قتل أزواجهن في غزوة أحد طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلسن إلى بعضهن البعض لتأتلس كل امرأة بأخواتها، فأذن لهن في ذلك على أن تبيت كل امرأة في بيتها. وكذلك فعل ابن عمر مع ابنتها التي توفي عنها زوجها، كان يأذن لها بأن تأتي إليه ثم يأمرها أن تعود إلى بيتها قبل الإيه؟ قبل. وبهذا قال ابن عباس وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كان بعض من الصحابة. أنا لما كان عندي حديث مرسل صحيح الإسناد، حديث مرسل صحيح الإسناد إلى من أرسله، وطبعا المرسل منقطع لأن المرسل ده التابعي بيروي عن النبي عليه السلام، لكن كما قال الشافعي إن جاء مرسلا من طريق أخرى صحيحة يبقى خلاص يقبل، أو إن وافقته بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة يبقى خلاص. وإحنا عندنا أربع موقوفات على الصحابة، فإذا يجوز لها أن تخرج بالنهار على أن تبيت بالليل في بيتها. الذهاب إلى ابنتها عند الوضع لأن الولادة كانت شقة واستثنائية على أن ترجع تبيت في بيتها، خلاص ده نفس الحكاية. العزاء لبنتها لوفاة حفيدها حديث الولادة على أن ترجع للمزيد في بيتها، يجوز لها أن تخرج ولو للزيارة كي تؤنس نفسها بالجلوس إلى غيرها على أن تبيت في بيتها. ما هي الضرورة المقصودة والحاجة الواردة في كتب الفقه؟ الضرورة التي يباح لها المحظور هي التي إن تركها الإنسان هددت حياته أو ماله أو هددت دمه أو أن يفقد جارحة من جوارحه أو ما إلى ذلك أو أن يسجن مثلا، كل هذه من الضرورات، لأن الإبقاء على النفس وعلى المال وعلى العرض هذا كله من الضرورات التي يباح لها المحظور. إن قرر الإنسان كي يحافظ على شيء من ذلك أن يفعل المحرم فله أن يفعله في هذه الحاجة. لكن الحاجيات هي التي يشق على الإنسان، يشق فقط، يشق عليه إن تركها أن تختل حياته، أن يختل نظام حياته، هذه الحاجيات. سكن أصل في القاهرة وأعمل بالعين السخنة تبعد حوالي 125 كيلو منزلي بالقاهرة، أقيم خمسة أيام في العين السخنة وأعود يومان في نهاية الأسبوع لمنزلي بالقاهرة، هل لي في صلاة القصر في منزلي في القاهرة أو في إقامتي في العين السخنة؟ لا تقصر لا في العين السخنة ولا في القاهرة، لأنك في العين السخنة نويت إقامة أكثر من أربعة أيام فيمتنع عليك أن تقصر الصلاة إلا إن خذت بها بأي مذهب من المذاهب التي ذكرتها. وأما إن عدت إلى بيتك فهذا محل إقامتك فلا تقصر فيه الصلاة أيضا. إذا دخل أحدنا المسجد وقد سلم الإمام يعني فرغ من الصلاة، فهل الأفضل أن يصلي خلف مسبوق أو ينتظر جماعة أخرى؟ هو مخير بين الأمرين، لكن لماذا ينتظر الجماعة الأخرى وقد لا يجد؟ له أن يصلي خلف مسبوق، غاية ما في الأمر أن المسبوق هذا كان مأموما ثم ستحول إلى إمام، وهذا لا حرج فيه. لا حرج فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لإيه؟ ليصلي. عبد الرحمن بن عوف كان مأموما فتحول إيه؟ إلى إمام، وهذا ما يعرف بالاستخلاف وهو جائز عند أهل العلم. ما حكم بل حكم في حضور المرأة الحائض إلى المسجد لتسمع الدرس، وما الحكم في قراءة القرآن للحائض؟ منع الأئمة الأربعة المرأة الحائض من دخول المسجد، وأجاز ابن حزم أجاز لها أن تدخل المسجد، وكذلك المزني من أصحاب الشافعي، المزني من أصحاب الإمام الشافعي رحم الله الجميع. الحقيقة الذين منعوا الحائض من دخول المسجد احتجوا بأدلة، أذكرها؟ أذكر الأدلة. احتجوا أولا بالحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حولوا بيوتكم عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. هذا الحديث رواه ابن ماجة أيضا عن أم سلمة، يبقى الحديث رواه أبو داود عن عائشة وابن ماجة عن أم سلمة. حولوا بيوتكم عن المسجد، كان الصحابة عاملين بيوت حوالين المسجد ويفتح الباب بتاع البيت يفتح جوه المسجد، باب البيت بتاعه يفتح جوه المسجد على طول. حولوا بيوتكم عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. هذا الحديث كما ذكرت رواه أبو داود عن عائشة وابن ماجة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. ظن الإمام الشوكاني أن أحد الحديثين يمكن أن يكون شاهدا للحديث الآخر، وليس الأمر كذلك. الحديث الذي رواته جسرة بنت دجاجة وعندها عجائب كما قال الإمام البخاري، ورواه عن جسرة أفلت ابن خليفة وأفلت مجهول، فكأن يبقى إذن طريق الحديث متحد. جسرة هي التي اضطربت في الحديث لأنها تروي عجائب، فتارة تروي الحديث عن عائشة وتارة ترويه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. إذن يا أخوانا هما مش حديثين، ده حديث واحد اضطربت فيه جسرة بنت دجاجة، ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني الذي احتجوا به حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض. إني حائض يبقى هي تحرجت إن هي تدخل المسجد علشان حائض، لكن من إجابة النبي عليه الصلاة والسلام ستعرف أن المعنى على خلاف ذلك. ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. يبقى كأنها تحرجت أن تمسك الخمرة التي سيصلي عليها صلى الله عليه وسلم، تحرجت أن تمسكها بيدها، واخد بال حضرتك؟ إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. هم كانوا طب إيه اللي خلى الحرج ده وقع عند الصحابة؟ أن اليهود كانوا يفعلون هذا، لذلك احتاج رواة الأحاديث أن يروا أن عائشة رضي الله عنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض ثم تناوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها ويشرب. اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يجامعوها ولم يواكلوها ولم يساكنوها في البيوت، ولا زال الأمر ده إلى الآن يا أخواننا. على فكرة الأمر ده لا زال موجودا إلى الآن، أنا رأيته بعيني لما كنت مسافر أمريكا في منطقة اسمها بروكلين، دي جزيرة مش منطقة، جزيرة من جزر نيويورك. شوف بقى أفعال اليهود وحيادي اليهود وما إلى ذلك. فعلا كذلك مثلا المرأة عندهم أجمل أنواع الباروكات وأغلاها بتتباع في بروكلين. ليه؟ لأن المرأة اليهودية عندها برضو أن لازم تغطي شعرها، فبتقوم بتروح حلق شعرها كله بالموس وتروح نفسها باروكة، اللي عندها هو الخمار بأدام الشعرها. ف فالتحايل على أمر الله عز وجل. فقالوا طيب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد حتى من كانت حائضا، وأمر المرأة الحائض أن أو النساء الحوائض أن يعتزلن المصلى. قالوا صلاة العيد بتبقى في الفضاء، فشوف النساء لما اعتزلنا مكان الصلاة في الفضاء يبقى اعتزلنا المسجد من باب الأولى. لكن في رواية هذا الحديث وليجلسنا في مؤخرة الصفوف، وليجلسنا في مؤخرة الصفوف، يبقى هنا اتسهمت العلة حتى إذا قام الناس إلى الصلاة لم يقطعنا الصفوف، صح ولا لا؟ فمن هنا قاسوا الحائط أيضا على الجنب، قالوا الجنب ممنوع أن يدخل مسجد يبقى الحائط، لأن الحيط أغلظ من الجنابة. وجابوا عن هذا أن مسألة إخواننا الحدث دي مسألة غير معقولة في المعنى، مسألة في الحدث مسألة غير معقولة في المعنى. ألا ترى أن البول يخرج من قبل الرجل وهو نجس، وأن المنية يخرج من قبل الرجل وهو طاهر في أصح قولي أهل العلم؟ شوف الفرق بين الاثنين أو مخرج واحد. فإذا هذه مسائل غير معقولة المعنى ولا يدخلها القياس. أيضا قد يكون الجنب ممنوعا من دخول المسجد استعجالا له كي يغتسل ويرفع هذا الحدث، لكن الحائض ليس في يدها أن ترفع حدث حدث نفسها. أنا حاسس أن الوقت تأخر خلاص و 10:15 تاخد هذا الفضل شيخ ناخد العين عشوائية وخلاص. وعليك السلام وبركاته. أريد أن أسألك أني أقوم بتصميم أثاث شقة وسأفوض مهندسا لعمل الأثاث نقلا عن إحدى المعارض، أن يأخذ أفكار إحدى المعارض، مع العلم أن المعرض يمنع التصوير. أرجو الإفادة. ما دام المعرض منع التصوير يبقى ليس لك، إن دخلت المعرض تدخل على الشرط، لكن إن لم يمنع التصوير لك أن تصور وأن تصنع هذا. على كل حال يا إخواننا في كتالوجات، الله يرحم أيام زمان، النهارده تيجي تجوز الولد تلاقي جايبين كتالوجات يقول لك أنا عايز الدولاب ده، وعايز الكوموديني ده بتاع الأوضة الثانية دي، وعايز السرير بتاع الأوضة الثالثة دي، وعايز النوم بتاع الأوضة الرابعة. حاجات غريبة جدا والدنيا تعقدت، المفروض إن احنا نأخذ الأمور ببساطة. لكن ابتعد عن هذا الأمر، ودع كما ثبت في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما هي شروط عقد المرابحة؟ تقصد عقد المضاربة؟ المرابحة في الشرع أن يقول البائع للمشتري أنا اشتريت هذه السلعة بعشرة وسأربح فيها اثنين، إذا خذها ب12، هي دي المرابحة. لكن لعلك تقصد المضاربة. عقد المضاربة، المضارب هو الذي يثمر أو يستثمر المال، والآخر يسمى صاحب رأس المال. لا يجوز لا للمضارب ولا لصاحب رأس المال أن يشترط مبلغا مسمى من المال وإلا كان العقد باطلا. يعني ما ينفعش تقول له أنا هديك الفلوس هي وتشغلها وكل شهر تديني 100 جنيه، ما ينفعش. لكن لابد من الاتفاق على نسبة. تقول له أنا هديك الفلوس تشغلها وأنا هاخد 20% وأنت تاخد 80% أو أنا 50% وأنت 50% على ما يتفقون. نمرة 2، هل يجوز في عقد المضاربة أن يحدد صاحب رأس المال الوجهة التي سيضارب فيها؟ يعني يقول له مثلا هديك المال ده تضارب بيه، بس شريطة انك انت تتاجر في الحديد. اختلف اهل العلم في هذه المسألة، فمنهم قال الشرط المسلمون عند شروطهم، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. لكن هذه الحالة لو انا اشترطت عليه ان هو يستثمر المال في الحديد، راح اشترى اسمنت، الاسمنت شك بقى طوب، ويتحمل. انا ما تحملش حاجه. شيء ثالث، ثالث شيء ان عند الخساره صاحب راس المال هو اللي بيتحمل الخساره. هي اصل المضاربه ايه؟ شركه بين اثنين، واحد بيقدم مجهود والتاني بيقدم مال. لما تحصل خساره صاحب المال يخسر مال وصاحب المجهود يخسر ايه؟ مجهود. ده كل دي اجماعات يا اخوانا، كل دي اجماعات. يعني الاخ اللي بيقول ان هو يتكلم مع واحد والتاني سبه بالالفاظ، هو على كل حال قال الله تعالى حكيا عن لقمان الحكيم رحمه الله الذي شهد له بالحكمة، لقد آتينا لقمان الحكمة. قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله ورحمتني فيه. الأخ يقول التفسير يا شيخنا هناك علماء كثيرون نسمع منهم، نسمعه منهم، أما الفقه فنحن نحتاج لشرحكم الممتع فيه ولم نجد لكم بديلا. بارك الله فيك، ربنا يحفظك. لكن انت تلاحظ ان في التفسير يعني بنحاول ان احنا نعالج من خلال التفسير قضايا التوحيد ونبث عقيدة اهل السنة والجماعة وما الى ذلك. فمعلش الفقه لي مكانه، وما يعني حاول انك انت تحضر مثلا درس الفقه في اي مسجد اخر يدرس فيه الفقه، وإلا لو كان كل الناس عايزين فقه خلاص نشتغل فقه، احنا خدامين. وعليك السلام وبركاته. تقول السائلة إني آسفة على ما أقوله ولكني للمريد الشيخ من أكثر من 16 عاما، وكالعادة الشكوى العامة من النساء والأطفال، أكثر من 40 طفل في مجلس علم كهذا، العلم قيم يوجد هذا العدد ولا نسمع شيئا. أرجو التنبيه ضروري، حيث أن أعمارهم بين رضيع وثلاث سنوات، هل يعقل هذا؟ وأيهم أولى، جلوسهم في المنازل بأولادهم أم يضر باقي الأخوات الذين أدوا رسالتهم في تربية أولادهم أولا؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. والله يا أخوانا المسألة مش محتاجة إلى أن نقول شيئا، يعني إحنا عايزين نبين أن المسجد ليس صالونا من الصالونات الاجتماعية، ده درس علم. إن كانت المرأة ستنشغل بطفلها فالأولى لها أن تجلس في بيتها، وجزاها الله خيرا لتكف أذاها عن الآخرين وتمكن غيرها من النساء أن يطلبن العلم. حتى لو أن المرأة الأخرى طلبت العلم، يمكن المرأة صاحبة الأولاد أن تنتفع بهذا العلم عن طريق النقل إليها. لكن أن تتحول المساجد بهذه الطريقة إلى أسواق، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليرمي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق في المساجد. إياكم يعني الضوضاء والجلبة بتاعة الأسواق، لا ينبغي أن تنطل المساجد. المساجد أماكن لعبادة الله وذكره عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد، قال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، طبعا دروس العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي دروس العلم في المسجد، كما ورد مثلا في حديث أو في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فكل امرأة تتقي الله عز وجل في أخواتها، ولنستشعر المسؤولية، نستشعر المسؤولية. إن المرأة التي لا تتمكن من طلب العلم في المسجد مباشرة لاستحالها للأولاد، عليها أن تجلس راشدة في بيتها، ثم أن تطلب من التي حضرت أن تنقل إليها ما بث في عبر الدروس في المساجد. تتقين الله يا إماء الله. هل هناك ما يقال له الإخطار الأول؟ الإخطار الأول قبل الوفاة بحيث يكون قبض الروح يلي ذلك؟ لا، ليس هناك ما يسمى بالإفطار الأول، لكن ممكن، وهذا من رحمة الله عز وجل ببعض العباد، من الممكن أن تكون هناك إرهاصات يستشعر المرء من خلالها أنه مقبل على الموت فيستعد. وهناك موت الفجاءة أو موت الفجأة، وموت الفجأة كما ثبت عن عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال: موت الفجأة رحمة للمؤمن وأسف على الفاجر. أسف على الفاجر ليه يا أخوانا؟ لأن يغلق باب التوبة فتح، لم يتمكن من التوبة. أنت وجودك الآن على ظهر الأرض إلى هذه اللحظة هذه نعمة عظيمة جدا يا أخوانا. أنت تستطيع مهما كانت أفعالك الماضية سيئة، في لحظة صدق أن تنخلع من هذه الأفعال بتوبة نصوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تستطيع في لحظة صدق أنك أنت فعلا تتوب من الذنوب توبة تمحو هذه الذنوب وتقلب الصف، تفتح صفحة بيضة مع الله عز وجل، أنك لا تدري متى يكون الأجل. معلش من وراء أسئلة مكتوبة: ما بعدك في قنا من أخبار صحيحة بعيدة عن الإعلام المصري، وما موقفه من الشيخ حسان وجزاك الله خيرا؟ بارك الله فيك أبا أنس، أسأل الله أن يصلح حالنا وحالك، يصلح أحوالنا جميعا. اللي حصل في قنا يا أخوانا إن الجيش عين محافظا نصرانيا إنجيليا، ومن ثم فقد اجتمعت كلمة المسلمين والنصارى الأرثوذكس على رفض هذا المحافظ. واخد بال حضرتك؟ يعني انت تقارن المسلمين، هم طبعا في الصحافة قالوا السلفيين، اللي يروح او اللي يشوف الصور عبر الاعلام مش هيلاقي ان هم السلفيين ولا حاجة. جمهور انا كله بما فيهم النصارى، بل ان النصارى 3000 نصراني وقعوا على اوراق ان هم يأخذون هذا المحافظ ليه ارثوذكسي، واللي راح ايه انجيلي، والانجليين ان البابا الارثوذكس البابا شنودة بيحذر من الانجليين، يعني بل بيكفر الانجليين ايضا. فمن هنا جاءت الايه، جاءت المشكلة. يعني لا تتصورن ان المشكلة من المسلمين فقط، بل هي من المسلمين والايه والنصارى الارثوذكس. وطبعا من الممكن ان هم يكون النصارى الارثوذكس هم الذين غذوا هذا الامر. لكن انا اقول في النهاية، يعني يا جماعة انت متصور ان الجيش ده مع عصا سحرية هيضرب بالعصا دي يتحول كل شيء الى وضعه الطبيعي؟ الرحمة، افترض يا اخي ان الثورة لم تقم الى الان، يعني اشمعنى دلوقتي انت عامل كده؟ يعني عشان اعطيناك حرية تحول الحرية دي الى لون من الوان الثورة؟ ما ينفعش، لا من سلفي ولا من اخواني ولا من مسلم ولا من نصراني ولا من اي حد. يعني احنا لابد من عصا الامن علشان نمشي، انت لازم تمشي لوحدك. ان كان جهاز الرادار اتكسر في اثناء المظاهرات التزم بالسرعات، انت محتاج جهاز رادار. السرعة اللي هي محطوطة مثلا 90 دي محطوطة ليه؟ لو الناس تجاوزوا هذه السرعة انت لا تتجاوزها، كراجل تعرف دينك لا تتجاوزها. طلع واحد قدامك دلوقتي ورحت جايسه بالعربية، ما دمت لم تلتزم بالسرعة وهو حتى اخطأ في العبور، هو هيتحمل نصف الدية، يعني تسقط نصف الدية ديتك وانت تتحمل نصف الاخر، تحمل نصف الدية الاخر وتبتدي تسأل وانت عارف الدية 100 ناقة. الجمل النهارده كام يا اخوانا؟ كام الجمل؟ 15000. يا خبر اسود، 15000 في 100 بكام؟ مليون ونص. اقسم على 2، لو انت مش ملتزم بسرعة هتحمل النص، اقسم على 2 يطلع كام؟ 750000 جنيه. تجيب 750000 جنيه منين؟ لازم يكون ضميرك، يعني انا عايز اقول ايه، لازم الانسان يبقى محترم نفسه امام نفسه، لازم يبقى يعني هو نفسه امام نفسه محترما. العسكري ببص الاقي مثلا الناس ايه، حتى قبل الثوره موقفين عسكري من العساكر المجندين والعسكري ضعيف جدا، فالناس بيستضعفوا يروحوا معديين، اول ما يرفع ايده بروح واقف. لازم التزم بالاشاره وما تستضعف، لا تستضعف احدا، ده راجل ده واقف بيؤدي رساله. الدنيا تشتبك والمرور يشتبك والمصالح تختل، لازم النظم كده يا اخوانا. فده اللي حصل في هنا، وانا معترض عليه، معترض عليه، لان هم استلموا الدوله والوضع كده. ايه الجديد؟ ما تستنى يا اخي، استنى لما تشوف ايه اللي هيحصل. لكن في ثورة في كل حتة وقطع طريق ومتى إلى ذلك؟ عليك السلام تركات. إلى متى نصبر على احتجاز النصارى لأخواتنا؟ وهل نأثم على تركهم هكذا؟ وهل أنت في يدك شيء؟ هل أنت في يدك شيء؟ أنت تصبر لحد ما الدولة تأخذ الأوضاع الطبيعية. لو كل واحد له حق قام الآن بيطالب بحقه وتظاهر، البلد هتسقط هتسقط. أنا مش عارف، إحنا لازم نكون عقلاء يا جماعة ونعقل غيرنا، نعقل غيرنا. هل أنت في إيدك شيء؟ هل الجيش افرض النهاردة، أنا برضه هقول لك السؤال، افرض الجيش بعت للكنيسة سلموا كاميليا شحاتة، ربنا ينجيها وهي وغيرها، الكنيسة بأوضح صوت قالت للجيش لا مش هنسلم. ها تخيل انت بس السيناريو كده، ايه اللي ممكن يحصل يا جماعة؟ انت سمعت التصريح بتاع الرجل المستشار الامن القومي الامريكي امبارح لما في قناة الليل الاخبار، كان واحد من الجماعة الاستراتيجية المصريين قاعد يتعجب، بيقول انا مش فاهم ان بيقول ايه بايدن، بايدن ده بيشتغل ايه؟ مش هو مستشار الامن القومي ولا ايه؟ ها نائب الرئيس بيقول ان احنا مش هندخل ليبيا، احنا مش هندخل ليبيا، احنا سمين ليبيا الحلف للدول الاوروبية، لان احنا الاستراتيجية بتاعتنا والساحة بتاعتنا في مصر وباكستان. ايه يعني ايه الساحة والاستراتيجية بتاعتنا في مصر وباكستان؟ هتعمل ايه؟ ناوي يعمل ايه؟ لازم تبقى عارف. انت متصور الامور امنة وان الخلافة الاسلامية قامت؟ ده التصور ده يودينا في داهية كلنا. بس عارف ان في ضغوط محلية من الداخل، وانت شارف حتى ان العلمانيين صرحوا ان الجيش عايز يتصور. طب ما الجيش ده طول عمره هو جيش النظام، يجي النهاردة قالك الجيش عايز يسلم الحكم للتيار الاسلامي، حد يقول كده؟ فضغوط داخلية محلية وضغوط اقليمية، وانت عارف السعودية كانت بتعمل ايه ولا زالت النهاردة الى اليوم بتعمل ايه عشان لألا يحاكم رأس الفساد، وضغوط دولية. يقولك يعني طب السفن الامريكية اللي عمالة تعدي وزود وزادت من وجودها في البحر المتوسط وفي البحر الاحمر، وقالوا ان هي معدية في البحر المتوسط عشان ليبيا، هي ما قالتش ان هي معدية عشان ليبيا. فين النهاردة امريكا؟ ملهاش اي دور في ليبيا، امال السفن دي عارفة تعمل ايه؟ بصنا لازم احنا لن نستطيع ان تقوم لنا قائمة الا ان كنا يدا واحدة. لابد ان نعيد الهدوء والاستقرار فورا، مش ان احنا نحدث الطاولة وتقول ان الاخت كاميلة انا صورت لك المسألة. اصبر اصبر لحد ما كل شيء، مش احنا قلنا من قبل في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس ان فيك اخص، ليه سمي أشج عبد القيس؟ انت دماغه مفتوحة فيها خياطة. قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأمانة. أظن أنا ذكرت حديث قبل كده وذكرت من النساء بتاعته، مش كده؟ الصحابة جايين من عبد القيس دول من البحرين، جايين من البحرين للمدينة، أول ما شاف النبي صبرحوا أفزين من على الجمال ونازلين على طول يحتضن النبي عليه الصلاة والسلام يعتنقوه ويقبلوه وما إلى ذلك. إلا هذا الرجل أناخ الرواحل، خلى الجمال نايمها في الأول في الأرض، ووضع عنها الرحال. الرحل بالنسبة للناقة زي السرج بالنسبة للحصان أو البردع بالنسبة للحمار أو البقر، وحط عنها الرحال وقدم لها العلف والماء، أقع مسافة كبيرة جدا، ثم ذهب فاغتسل ثم جاء فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كما فعل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى القصة دي كلها فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأمان. التأني، التأني يا أخوانا من شكل لن تحل في إيه؟ في لحظة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفتي أخي السؤال بتاع حضرتك هو كان في الشق الثاني اللي هو بتاع قراءة القرآن، حضرتك من غير ما جاوب. يجوز أن تقرأ القرآن بحائل كأن تلبس القفازين لئلا يطول عهدها بالقرآن، لأن الحيض أنت عارف أقصى الحيض 15 يوما عند الجمهور و 13 يوما عند إسحاق، وفي بالك فلما تقع 17 يوم أو 15 يوم على قول الجمهور لا تقرأ القرآن، يعني كده أن هي نص عمرها لن تقرأ القرآن. ومن ثم اجازوا لها مثلا المصحف المحفوظ وهي معاها الايه عود، عود يعني مسطره او بتاع تفر ورق المصحف كده، يعني تفر ورق كده وهكذا. يا اما تلبس القفازين وتمس المصحف بحائل. خلاص حضرتك الجمعه صلي الله عليه وسلم. حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه حضرتك الجمعه يعني هي تدخل فيها نعم دخول المسجد ده من قراءة القرآن.